يكون فيه كلام ومكالمة، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، بل ينصت المسلم لسماع الخطبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه صه والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ليس له فضل الجمعة، وإن كانت تجزيه عن الفريضة لكن ليس له فيها أجر وفضل، هذا حرمان عظيم. فلا ينشغل المسلم إلا بسماع الخطبة، ولا يتحرك ولا يتكلم حتى تفرغ الخطبة. نعم. سؤاله الثاني: ما المقدار المجزئ من الفقه والعلم للمسلم أن يتعلمه في هذه الحياة؟ العلم على قسمين: علم ضروري وهو ما يستقيم به دين المسلم من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، هذا لا بد منه، كل مسلم يتعلم هذا، أركان الإسلام الخمسة يتعلمها ويفهم معانيها ليعمل بها، وهذا مبسوط ومشروح بكتب مختصرة ولله الحمد، لا يشكل حفظها وترديدها لأنها مختصرات مفيدة وسهلة. فلا يسع مسلما إلا أن يتعلم أركان الإسلام، وما زاد عن ذلك من علم المواريث وعلم البيع والشراء وعلم القضاء وعلم أحكام النكاح وغير ذلك، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا. لا بد أن يقوم به من يكون مرجعا للمسلمين في هذه الأمور التي يحتاجونها، وأما الأول فهو فرض عين على كل مسلم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يقدح في توحيد الرجل الذي يضع المصحف في سيارته اعتقادا منه أن وضع هذا المصحف سببا في دفع الشر والحوادث للسيارات؟ نعم، هذا من اتخاذ الحروز، جعل المصحف السيارة لا لأجل التلاوة والقراءة، وإنما لأجل الحفظ، حفظ السيارة أو حفظ صاحبها، هذا من الاعتقاد الفاسد، ولا يجوز أن يتخذ المصحف لمثل هذا، اتخذ من الحرز. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل يا شيخ يقول: ما الفرق بين الفرض والواجب؟ لا فرق بينهما، الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، إلا عند الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، أما الجمهور فلا فرق عندهم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول: بالنسبة للإيمان، هل هو يتفاوت وهل هو ينقص، وهل الإيمان في زمن الصحابة أقوى من الإيمان في وقتنا الحاضر؟ لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة لقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي حتى يكون وزن حبة خردل. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى. وفي الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دل على أن الإيمان يضعف وأنه ينقص حتى يكون وزن حبة خردل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لشرب الدخان، هل هو ينقض الوضوء، وما حكم من يقول بأنه مكروه فقط؟ لا شك أن الدخان فيه أضرار كثيرة، كل آفة من آفاته تكفي لتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ فهو كريه الرائحة، خبيث المذاق، يؤثر على شاربه ويلوث أسنانه وفمه، فأنت تعرف شارب الدخان من حين تنظر إلى فمه، قد صبغه الدخان وأثر فيه، فهو مادة خبيثة ولا فائدة فيه، أي فائدة ولو قليلة ما في فائدة، بل هو ضرر محض. الواجب على المسلم أن يتجنبه، ومن ابتلي به يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتركه، لأنه من الخبائث ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه، خبيث في رائحته، خبيث في طعمه، خبيث في أثره. تجد المدخن عليه علامات شرب الدخان ويكرهه الناس، وأيضا لا يجالسونه لأنه يضايقهم بدخانه ورائحته، ينفرون منه، وإن جلسوا معه فهي مجاملة وهم يكرهون ذلك بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: من عليه قضاء من رمضان ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان الثاني، فماذا يعمل؟ إن كان لم يتمكن من القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني، يصوم رمضان الحاضر، فإذا انتهى يصوم القضاء الذي عليه من رمضان الأول، وليس عليه إلا ذلك لأنه معذور بالتأخير. أما إذا أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الجديد من غير عذر، قد أخطأ في هذا، فيصوم الشهر الحاضر، يصوم الشهر الحاضر، فإذا انتهى يصوم ما عليه من رمضان السابق، ويطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم. السائلة تقول: إذا كانت المرأة تصلي ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، فهل لها أن تقرأ الفاتحة أم تعيد الصلاة؟ إن كان هذا من باب الوسواس فلا تلتفت إليه، أما إذا نسيت الفاتحة أو تيقنت أو غلب على ظنها أنها لم تقرأها، فإنها تلغو ركعة من الصلاة فتأتي بها بدلا من التي تركت فيها قراءة الفاتحة. أسجد للسهو. نعم. تذكر السائلة بأنها أخذت عمرة مع أختها وأخيها، تقول: لكن الأخت كانت تلبس البرقع وهي تطوف. أخطأت في لبس البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحرمة عن النقاب، لا تنتقب المحرمة. البرقع نوع من النقاب، فعليها كفارة إن كانت تعلم هذا ومتعمدة، فعليها كفارة إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. مخيرة، كفارة اللبس مخيرة بين هذه الخصال 3. أما إن كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء، لكن في المستقبل لا تلبس البرقع وهي محرمة، ولا النقاب وهي محرمة، ولا تلبس القفازين على الكفين وهي محرمة، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، ما فضل تعلم العلم الشرعي؟ وهل يؤخذ العلم الشرعي من الأشرطة والكتب والمراجع أم من العلماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال عليه الصلاة والسلام: فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم من أفضل، بل هو أفضل الأعمال، لأنه يقوم به دين المسلم، يعرف أحكام دينه، يعرف الحلال والحرام، يعرف الأحكام الشرعية التي هو وغيره بحاجة إليها. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التفقه في الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا على أيدي العلماء بالحضور بين أيديهم، إما بالدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، سماع المقررات من المدرسين، وإما أن يكون بحضور حلقات الذكر في المساجد على العلماء الذين يجلسون لتعليم الناس. أما الأخذ من الكتب والاعتماد على الكتب أو على المتعالمين الذين لم يأخذوا العلم عن أحد ثقة، فهذا لا يجوز، وهذا ضلال، ولا يجوز للمسلم أن يسلك هذا المسلك، لأنه يضل نفسه ويضل غيره بمن يفتيهم ويعلمهم وهو جاهل. نعم. أحسن الله إليكم. كفارة اليمين وكفارة النذر هل هي سواء؟ وما المقصود عندما يقال عليك كفارة؟ ليست سواء، كفارة اليمين منصوص عليها بالقرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأما النذر فالواجب إذا كان نذر طاعة الواجب الوفاء به، وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال في وصف الأبرار: يوفون بالنذر. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. قال جل وعلا: وليوفوا نذورهم. فالواجب إذا كان نذر طاعة أن يفي به، ولا يكفي عنه الكفارة، بل يجب الوفاء به. وإن كان نذر معصية فلا يجوز له أن يفعله، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا أردت أن أحسن قراءتي للقرآن الكريم، فهل علي أن أتابع شيخا واحدا أم أي شيخ من القراء، وهل لابد من تحسين القراءة؟ القرآن يتلقى عن المقرئين المتقنين، ولا يقتصر الإنسان على التهجي من المصاحف بدون معلم. واليوم والحمد لله تعليم القرآن انتشر في المساجد وفي الجمعيات، جمعية تحفيظ القرآن وهي منتشرة ولله الحمد في البلاد. فعلى من يريد أن يتعلم القرآن أن يجلس إلى المقرئين، إلى الحلق التي يدرس فيها القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. في سؤاله الثاني يقول: بالنسبة للصوم شيخ، هل لابد لكل صوم نية، مثلا نية الاثنين والخميس والأيام البيض؟ كل العبادات لا تصح إلا بنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل عمل من الأعمال الطاعات لا بد له من نية، ولا يصح بدون نية. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل ألف ألف، يقول: كيف يتقي الإنسان ربه في السر والعلن؟ يتقي ربه يخاف من الله عز وجل، وهذا له أسباب: أنه يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من ذكر الله عز وجل، يجالس الصالحين، كل هذا من أسباب أن الإنسان يتقي ربه ويخاف من الله عز وجل، ولا يغفل عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن الأوراد الصباحية والمسائية. وفوق ذلك يحافظ على فرائض الله، يحافظ على الصلوات 5 في مواقيتها مع الجماعة مخلصا لله عز وجل. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.